ولئن سألتهم لا يقولون إن سألتهم إن تعبتوا فينا ليه أو تناولتمونا في مجلسكم أو اغتبتمونا ليه، لا يقولون إيه إنما كنا نخوض ونلعب. ده كلام مجالس. وإحنا قلنا زمان الخوض هو أن تدخل نفسك في سائل زي اللي يخوض الماء أو يخوض الطين، ثم أطلق على كل خوض في بطن. إنا كنا نخوض إيه؟ إنما كنا نخوض ونلعب. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. وهل هذا خوض؟ الكلام اللي أنتم بتقولوه ده من جنس اللعب؟ ده مش من جنس، ده أحكام على خلق الله بأشياء، يبقى مش اللعب. ده اللعب هو أمر لا فائدة منه إلا قتل الوقت. فإذا أنتم كذابين في هذه المسألة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون.